بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الذي لا تدركه الاوهام ولا الظنون، والذي ارسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الوصول، خلق الانسان حمأ مسنون، والذي اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان عائلة الرحيمات ورسلان الجمانة نجد حمادي محافظة قنا والموافق اليوم الخميس 12 من شهر ذو الله عليه وسلم 16 من شهر فبراير في سنة 2000 من الميلاد، وبحضور المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له الحاج عبد السلام رسلان رحيم، اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير سلف لخير سلف، وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، قادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. كلمة الأسرة يلقيها الأستاذ أحمد عبد الله، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والفضول. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طلاقا، هل ترى في خلقه من تفاوت أو فطور؟ أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور. ميز الأشياء بضدها فبالضي عرف الحرور. لولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحسن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. اللهم صل على محمد وآله كامل النور. صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الموحدون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا وقولا. الله تبارك وتعالى أراد الفناء لكل من كان تحت عرشه، لذلك قال القائل: كل بات فسيبكى، كل ناع فسينعم، كل مذكور سيفنى، كل مبثور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. لا بد أن يأتي عليك اليوم الذي تفارق فيه هذه الدنيا التي نتقاتل ونتكالب ونتصارع عليها، سوف تتركها. وحتى لا أصيب، أذكرك بكلمات بليغة للإمام زين العابدين الحسن بن علي رضي الله عنه جميعا، وهو يصف لنا حقيقة الدنيا فيقول: بعد أن تصلوا على رسول الله، قال: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب لمحق لغربته،

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ Thank you.

وأزلفت الجنة وأزفت الجنة للمتقين المتقين غير بعيد هذا ما يوعدون لكل أواب حكيم وأزلفت الجنة للمتقين غير وكم أهلكنا قبلهم من قرن في أي